فهؤلاء الكفار الذين نكثوا مع الله سبحانه وتعالى وكفروا بآياته وبكتبه وبرسله لا يستبعد منهم أن ينكثوا العهد الذي حصل بينهم وبين المسلمين فيبطشوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بأحد من أصحابه. فكانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يطوفون حول النبي عليه الصلاة والسلام خشية من أن يصيبه أحد بأذى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام واثق من وعد الله له، واثق تمام الثقة، ولكن الصحابة لما وقع في نفوسهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تقديمه على أموالهم وأولادهم وأهليهم وأنفسهم كانوا يصنعون هذا خشية من أن يصيبه أحد من المشركين بأذى. غزوة ذات القرد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. ثم قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. هذا قصة غزوة من الغزوات خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه بسلاحهم لتعقب عدوهم، وهؤلاء قوم من غطفان أغاروا على لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، واللقحة هي الناقة التي تتخذ للدر لتحلب، وكانت للنبي عليه الصلاة والسلام لقاح ترعى في أطراف المدينة. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ممن عهد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بتفقدها، فخرج مبكرا، خرج قبل أذان الفجر، فلقيه هذا العبد غلام لعبد الرحمن بن عوف، كان مع الإبل، فلقيه فزعا فسأله: ما بك؟ قال: أخذت لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. من أخذها؟ قال: أخذها قوم من غطفان. ماذا صنع سلمة؟ سلمة اعتلى الجبل فصرخ بأعلى صوته: وصباحا وصباحا وصباحا. وهذا الصراخ وهذا الصياح فيه علامة على وجود خطر ماحق، والناس في ذلك الوقت كانوا مستيقظين، قاموا يستعدون للصلاة، وهدأة الليل وسكون تساعد على إسماع الناس هذا الصوت. فسمع الناس الصوت فأسرعوا إليه، وهذا من علامات المروءة، من علامات النجدة، الإسراع إلى المستغيث. فأسرعوا قبل الصوت، خرجوا وخرج معهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر ليس بحاجة إلى إثبات، ولكن نحتاج إلى أن نتذكره دائما. سمع الناس في مرة من المرات صياحا وصوتا منكرا في ليلة من الليالي في المدينة، فخرج الناس فزعين، فوجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سبقهم إلى الصوت وعاد يطمئنهم. سبقهم النبي عليه الصلاة والسلام على فرس لأبي طلحة واستطلع الخبر فما وجد بأسا، فعاد يطمئن الناس ويهدئ من روعه. خرج معهم النبي عليه الصلاة والسلام. سلمة رضي الله عنه ما انتظر حتى يصل إليه المدد، بل سارع للحاق بالقوم. وسلمة هذا رضي الله عنه له شأن عظيم. سلمة بن الأكوع من الفرسان الشجعان، كان لا يهاب الموت، كانت له المواقف الكثيرة التي تدل على شجاعته وثباته حتى وإن كان واحدا. ما انتظر، أسرع يعدو في إثر القوم حتى أدركهم على الماء. ساروا فعطشوا فوقفوا على بئر يستخون منها، فلما رآهم أقبل نحوهم وهو واحد وهو يرتجز ويقول: أنا ابن الأكوع وهذا يوم الربع. وهذا ليس من الفخر ولا من الخيلاء المذمومة، بل في هذا الموطن من الأشياء المطلوبة أن يذكر الإنسان شجاعته وجرأته ونسبه إذا كان في هذا إضعافا للعدو، أو إذا كان في هذا إفزاعا لهم. فجعل يرميهم، اليوم يوم الربع، يعني يتهمهم بالجبن والضعف وأنهم سيهزمون، وجعل يرميهم حتى هربوا، فاستنقذ منهم لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. وهربوا وتركوا 30 بردة كانت معه لباس، تركوها فأخذها وأحرز لقاح النبي عليه الصلاة والسلام. لما حصل له ذلك وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه يأتون إليه، أدركوه. لم تطب نفسه هو بهذا بما حصل، وقال: يا نبي الله، إنهم عطاش الآن، أمكنت الفرصة منهم، ما شربوا، لقد حميتهم عن الماء، منعتهم، ما شربوا. فالإنسان إذا كان يقاتل، إذا كان في سفر، إذا كان في تعب وعطش، يعني يصبح من السهل اليسير قتله والفتك به. فقال: يا رسول الله، لو أدركتهم فإنهم عطاش. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الله تبارك وتعالى عنه: رؤوف الرحيم. مع ذلك ما أحب أن يجز عليهم. المقصود حصل، عادت لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، وذهبوا فارين مهزومين، وتركوا بعض ثيابهم وحاجاتهم. فقال: قد ملكت فأسجح، إذا أمكنك الله سبحانه وتعالى منهم وحصل لك ما تريد فاعف عنه. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته. وفرق بين إنسان يسعى بأمر الله سبحانه وتعالى لهداية البشر، وبين إنسان يريد أن يستأصل من على ظهر الأرض. هذا بعثه الله رحمة وهداية، فلذلك أبقى، أخذ شيئا وترك شيئا. قال: قد ملكت فأسجح، يعني يا سلمة يكفيك ما حصل بعد أن رد الله سبحانه وتعالى عليك ما أخذ منك. ثم أردفه النبي عليه الصلاة والسلام خلفه إلى المدينة. دخل المدينة وهو رديف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه منقبة أن يكون الإنسان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على ناقته. هذا خير مما لو أتيحت له ناقة يركبها هو بمفرده، أن يكون رديف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر وعودته ظافرا غانما قد رد على المسلمين ما أخذ منه وهو رجل واحد، هذا أمر مما يفخر به، وليس الفخر في كثرة العرب، كثرة الأموال، بل الفخر في أمثال هذه الأمور. إذا أخلص الإنسان فيها واتقى الله سبحانه وتعالى هذه هي المفاخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أردفه معه إكراما له، والناس كلهم يعلمون أن الذي رد لقاح النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو سلمة بن الأكوع، وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه. وقد كان منه موقف آخر أيضا من المواقف المشهورة سيأتي معنا إن شاء الله في غزوة الطائف. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يأكلون، فجاء رجل من المشركين، رجل صاحب جرأة صاحب شجاعة، أرسله المشركون ليطلع على أخبار المسلمين ويدخل في داخل العسكر وينظر إلى العدد وإلى العدد ويأتيهم بالخبر. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه وهم يأكلون، فجلس يأكل معهم من جرأته. فلما أكل واطمأنوا له وهم يأكلون، عرف، رأى العسكر ورأى الجيش، قام إلى بعير من دواب المسلمين فركبه وأسرع هاربا، حصل ما أراد. فقام الصحابة يركضون خلفه، فلحقه سلمة رضي الله عنه، كان سلمة عداء لا يسبق، فلحق به فاخترط السيف، سيف المسلم الذي كان على البعير، اختلط السيف من على البعير وضرب به هذا المشرك فقتله وعاد. كان مع هذا المشرك سلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل من قتله، قالوا قتله ابن الأكوع، قال له سلبه أجمع، قال له سلبه أجمع. وقتل مرة أيضا لعلها في هذه الغزوة، قتل فارسا من فرسان المشركين كان مدججا بالسلاح، كان معه ثلب كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة قال من قتل قتيلا فله سلبه. وكان رجل من المسلمين قد أعجبه سلب هذا الكافر فأخذه، ولما سمع بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني قد أخذت سلب ذلك الكافر فأرضه عني، ارضي سلمة وأنا أريد أن أخذ هذا. أبو بكر رضي الله عنه لم تطب نفسه، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتمالك نفسه حتى قال لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلم، لا، هو الذي قتل فله السلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رد على أبي بكر وما اعترض عليه وقال اعطيه سلم. وهذا دليل على منزلة أبي بكر من النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون إنسان من المسلمين يتكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بدون استئذانه، ما كانت قلة أدب من أبي بكر رضي الله عنه، وما عهد عنه هذا، ولكن الموقف دفعه إلى أن يبادر بدون أن يتمالك نفسه فيقول هذه القولة التي أقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وكان هذا في حق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، هذا كله دليل على شجاعته رضي الله عنه وعلى جلده، وقد جعل ذلك كله في سبيل الله رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.